بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، من كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اجتهد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين طريق النجاة والخلاص منها. فكان لبعض الصحابة يعني أو فتح عليهم في باب الاهتمام بالفتن كإجراء وقائي طبقا لسياسة التخلية ثم التحلية، وسياسة أن الدفع أسهل من الرفع. دفع سيارة ثقيلة ممكن شخص واحد يدفعها، لكن هل شخص واحد يمكن أن يرفعها؟ هكذا الفتن يمكن أو الأسهل دفعها، محاولة اتقاؤها بالوقاية، الإجراء الوقائي، لكنها إذا وقعت فإنها يصعب رفعها. فمن ثم ينبغي الإنسان أن يعني يهتم بتعلم وسائل الاحتراز من الفتن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عين لنا يعني أساليب معينة أو طرائق معينة في التعامل مع فتن معينة، مثلا كفتنة المسيح الدجال. كيف دل المؤمن على أنه يحفظ المفروض العشر الآيات الأول من سورة الكهف؟ فإذا جاءت فتنة، إذا خرج الدجال وقرأ عليه هذه الآيات العشر، فإنه يعصم من فتنته. وهكذا في عدة من الفتن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج منها. من ذلك مثلا إذا ادعى رجل ظهور المهدي، رأينا في سلوك بعض السلف كسفيان الثوري أنه لما قيله قد خرج المهدي قال: إن مر ببابك فلا تكن في شيء منه حتى يجتمع عليه الناس. وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى في قضية المهدي، يعني الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة. في مقدمة الصحابة الذين اختصوا بقضية الفتن والوعي بالفتن، حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وهذا في صحيح مسلم: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. يعني ما من فتنة تقع منذ زمانه إلى أن تقوم الساعة إلا وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. حتى إنه غلب على أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال عن الفتن. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها أو من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بوب الإمام البخاري أو ترجم لهذا الباب فقال: باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة. الحديث يعني يدل على أن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه كان قد صنع لنفسه ما يسمى الآن باستراتيجية، استراتيجية في طلب العلم والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو قد تميز في هذه الخطة عن أكثر الصحابة، لأن قوله هنا في الحديث كان الناس يعني كان أكثر الناس، كان أكثر الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن أبواب الخير، ما الذي يدخل الجنة، كيف نفعل كذا من الأعمال الخيرة. لكن يقول وكنت أنا بخلاف أكثر الناس الذين يهتمون بتعلم طرائق الخير، لكن أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني عقلية البودي جارد، الشيء اللي الناس معظم الناس لا يلتفتون إليه هو يحرص منه جدا، زي ما بيكون في شخصية سياسية مهمة وفي بقى الحارس الشخصي أو الحراس الشخصيين اللي بيلبسوا النظارات الغامقة دي بيلبسوها عشان ما حد يشوف عينه راح فين، فبيوزعوا نفسهم بطريقة بحيث ممنوع عليه أن ينهمك في الموقف، لو الشخصية دي بتتكلم بقى مع الصحفيين أو كذا فهو ممنوع على الحارس الشخصي أنه ينهمك في الموقف، لا ده هو بينظر للخطر المتوقع ولا يندمج في الموقف نفسه، فدي عقلية الايه الحارس الشخصي أنه بيلتفت لما لا يلتفت إليه الناس من الخطر الذي يمكن أن يفاجئه في أي لحظة. فهذا ما سلكه حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما قال وكنت أسأله، ركز في أسئلته، تخصص في الفتن حتى إنه يشهد لنفسه بقوله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فإذا كنت تعرف كل الإجابات فأنت تسأل كل الأسئلة، التعلم ده ومعرفته بالخطر بالفتن كلها يدل على أنه كان دائما يسأل ويتحرى كما هو واضح من هذا الحديث. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إشارة إلى هذا المبدأ، مبدأ أن التخلية مقدمة على التحلية، التخلية التحرر والأمان من الشر أهم من تحصيل الخير، وأن الدفع دائما مقدم على الرفع الوقاية خير من العلاج. ومعروف في الطب بالذات الطب الوقائي ان هو يعني ملتصق بفكره الوقايه جدا بدرجاتها الثلاث. الدرجه الاولى ان ايه الاجراءات اللي تتعمل حتى لا يقع المرض اصلا، اللي هي بتبقى عن طريق التطعيمات والوعي الى اخره. فهي الدرجه الاولى ان تخلي المرض نفسه ما يحصلش من البدايه، اتقاء حصول الفتنه او المرض اصلا. طيب إذا غلب القدر وحصل بالفعل المرض وقع، فالدرجة الثانية أنك بتعالج الحالات التي أصابها المرض، هينجو بعض الناس، لكن في ناس كده كده هيصيبها المرض، مثلا يجي لها شلل الأطفال، يجي لها مرض معين، لكن مرض بيعمل نوع من العاهة المستديمة اللي ما فيش طريقة للعلاج، خلاص انتهى. فبيحتاج لإيه بقى الاصطلاح اللي بيستعمل هنا؟ التأهيل. التأهيل إنه إزاي يقدر يتعايش مع الحياة بصورة طبيعية مع العاهة الموجودة فيه أو النقص في جهازه البدني، ويكون يعني راضيا قانعا بذلك، يعني يعيش في حدود إمكانياته الجسدية ويتكيف مع المرض الذي أصابه سواء كان شللا أم عما أم نحو ذلك. فدي درجات ثلاثة من الوقاية، قريبة أيضا من أساليب التعامل مع الفتن بقدر المستطاع تقليل يعني شرها. فهنا أهمية تعلم الشر لا حبا في الشر ولكن لتوقيه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك حذر من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال توشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن يعني الإنسان الذي نزل أو يعني نشأ من بداية حياته في مجتمع إسلامي لم يخبر الشر هو طول عمره شايف الخير فقط، الصلاة والصوم والذكر وكذا وكذا. وبهذا بخلاف اللي بيكون نشأ في المجتمع الجاهلي في الجاهلية ورأى ظلمات الجاهلية وصار بصيرا خبيرا بها، فلما جاء الإسلام أدرك شدة التمايز بين ظلام الجاهلية أو ظلمات الجاهلية وبين نور الإسلام، فالأمور عنده تكون واضحة جدا، فبالتالي يصعب جدا أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية. اللي نشأ في الإسلام وهو غير خبير بالشر بشر الجاهلية يسهل أن يتورط في أفعال تناقض الإسلام وهو لا يدري، لأنه نشأ لم يرى ظلمات الجاهلية فلم يكن عنده خبرة بالشر فمن ثم تورط فيه. نقدر نجيبها بقياس تاني أوضح شوية في عصرنا هذا، لما بيكون واحد عاش في بلاد المسلمين ثم اضطرته ظروفه إلى أنه ينزح مثلا إلى العالم الغربي مثلا في أوروبا أو أمريكا ويعيش هناك ويتزوج ويجيب أولاد، تجد الجيل اللي تربى في بلاد المسلمين بيكون حريصا جدا على نعمة الإسلام، يعني ساعات اللي مش ملتزم هنا بيروح هناك بيحس بقيمة التدين فيحافظ على الصلاة ويلتزم التزاما عظيما جدا، أو يشتغل في الدعوة وكذا وكذا، لأنه شاف الفرق أدرك لأنه نشأ أساسا في مجتمع إسلام فهو متشرب بالقيم الإسلامية، فبالتالي بيحافظ على هويته في مثل هذا المجتمع. ليه؟ بسبب الوضع الأصلي، معرفته ونشأته في مجتمع إسلام. لكن الجيل الثاني بقى فضلا عن الثالث اللي بيذوب في المجتمعات الغربية وما شافش ما يميز بين المنهجين في الحياة، فبالتالي أغلبه بإيه؟ إلا إن شاء الله بيضيع في المجتمعات الغربية ويذوب فيها. نفس الصورة لما نيجي نتأمل أوضاعنا ونحن نشأنا في الإسلام ويوجد من بيننا أناس مسلمون لا مانع عندهم على الإطلاق من أن يتلبس بأفكار هي مصادمة تماما للإسلام وهو لا يدري، لأنه لم يكن عنده بصيرة بالشر. ودي يعني ستجدونها أوضح ما تكون في الليبراليين والعلمانيين، وكما قلت مرارا يعني إحنا لا نكفرهم لسبب بسيط جدا، أنهم يجهلون الشر أو أحيانا يعني يجهلون الليبرالية والعلمانية ويجهلون كمان الإسلام، فبالتالي هو لا يشعر بالتعارض، هو لا يمكن أن يقبل أن حد يطعن في إيمانه أو إسلامه، مستعد أن يقاتل دون دينه أو يضحي بروحه في سبيله، وما عندوش مشكلة في الناحية دي. لكن هو مش فاهم أن العلمانية دين أرضي، نظام شامل للحياة، ما هيش مجرد كلمة أو الليبرالية، وأن في تصادم لا يمكن، يستحيل يكون علماني صادق في علمانيته وفاهم العلمانية وفي نفس الوقت يقول أنا مسلم علماني، مش ممكن تيجي أبدا، لأن لا يمكن أن يكون علمانيا حقيقيا إلا إذا كفر بأشياء معلومة من الدين بالضرورة. العلمانية والليبرالية مثلا يجب أن تنكر تماما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرفوضة تماما. يعني هو يريد يقول كأنه يقول بلسان الحال نريد أن احنا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نقبل الصلاة والصيام وكذا، ونقبل الدين محبوسا في داخل جدران المساجد ونقبله محبوسا داخل القفص الصدري، لكن أن يخرج الدين إلى الحياة ويحكمها ويبقى المجتمع له صبغة إسلامية، نظم الحياة تمشي تبقى الشريعة مثلا، لا يتعارض نظام العمل مع نظام مثلا مواقيت الصلاة، فضلا عن أن تعقد امتحانات ساعة صلاة الجمعة مثلا كما كان يحصل أحيانا. لا، يعني هو العلمانية أساسا هي فكرة فصل الدين عن الحياة، الدين قضية شخصية زي أي حاجة الإنسان ذوقه يقبلها أو يرفضها، دي شو دي حرية شخصية، واضح؟ الإسلام ما لا يعترف بالحرية الشخصية بهذا المعنى، الإسلام يقول إنك لا إكراه في الدين في حق غير المسلم، لا يكره أبدا على الدخول في الإسلام، لكن متى أعلنت إسلامك فأنت ملتزم بشريعة الإسلام، فهنا في إكراه في الدين للإيه؟ يعني المسلم الذي تجب عليه الزكاة الثري أو المليونير، ما فيش حاجة اسمها أنا حر أو أدي الزكاة أو لا أديها، لا، في النظام الإسلامي الشرعي في وزارة أو ولاية اسمها ولاية الزكاة تتولى بحث حالات الناس المحتاجة أصناف المستحقين للزكاة، وتتولى رصد أموال الناس بمحاسب يعني نظام محاسبي معين، وتحاسب الناس على الزكاة. يعني فالزكاة حتى في المجتمع الإسلامي ما تؤداش في السر، دي شعيرة من شعائر الإسلام، المفروض تكون ظاهرة تجمع من الحيوانات أو الحبوب أو الأموال أو نحو ذلك، بتجمع طريقة ظاهرة لأنها هذا إظهار شعائر الإسلام في المجتمع. فبالتالي في ولاية زكاة تحاسب من لا يؤدي زكاته ويعاقب من أجل ذلك ويجبر على أداء الزكاة، لأن المال الذي استوفى شروط الزكاة قيمة الزكاة التي يجب عليه أن يخرجها هذه ليست ملكه، مال هذا مال الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى آخر الأصناف المعروفة، هذا ليس ماله. عندنا في الإسلام مال الزكاة متى ما استوفى الشروط الشرعية، النصاب ومرور السنة الهجرية والخلو عن الحاجات أو أن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية إلى وأن يكون مالا ناميا، الشروط المعروفة. فإذا مر العام الهجري وأتى موعد إخراج الزكاة، هذا المال الذي يمتنع صاحبه عن إخراج زكاته للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين، هذا معتد على أموال الآخرين، هذا يحبس حقه من أوجب الله لهم حقا، فهي مش يعني نوع من الإحسان منه إليهم، لا، ده هو واجب عليه أن يخرج هذا المال لأن هذا ليس حقه، هذا لم يعد من ماله، ده حق الآخرين، فيجب أن يحرر ذمته. فهي ليست متروكة للتطوع كما هو الحال الآن، لكن المفروض أن الزكاة تجمع بقوة الدولة ويحاسب الأغنياء بنظام قانوني وكذا، بحيث أن تجمع قهرا، ليس من حق أحد أبدا أن يتهرب من الزكاة، بل لابد أن تؤخذ منه بعدل وبإنصاف كما هو معلوم في الأحكام التفصيلية للزكاة. فإذا في يعني في أشياء حتما في تصادم كامل بين الإسلام وبين الليبرالية، مثل زي إيه الليبرالية؟ يعني الليبرالية يستحيل أنك تكون ليبرالي وتؤمن بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فريضة، مش ممكن، لأن هذا تدخل في الحريات الشخصية بزعمهم طبعا. يستحيل في الليبرالية، الليبرالية لا تعترف بقوامة الرجل على المرأة، فما أدري اللي بيقول أنا مسلم ليبرالي ما موقفه من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية الكريمة، إيه موقفه؟ أنا أريد من هذا الحوار إثارة نوع من العصف الذهني، أن الناس تبحث وتقرأ ولا تحكم، يعني إيه، بدون أن تكون خبيرة بالشر. عايز تنتقد مذهب ادرسه بس على خلفية إسلامية وعقيدية، بحيث تكون على بصيرة من الشر كي لا تقع فيه. يعني لسه قبل منزل على طول، بحب دايما قبل منزل الدرس أحاول أتابع آخر الأخبار في النت قبل منزل على طول يعني. فلسه كان خبر طازج في موقع المصريون، أنا أقرأه يوميا طبعا، العنوان الأول كده، الخبر الأول، رولا خرسة تهاجم الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور لأنه رفض أن يعني يتقابل معها ويجري معها حديثا، لأنها طبعا معروف لماذا، لأنها غير محجبة، فبتتكلم كلام كله مغالطات كأنها صاحبة حق، يعني في تلبيس غريب جدا بيحصل، هي كأني صاحبة حق ومظلومة، ودخلت بالأسلوب المعروف بتاع الجماعة الإعلاميين في إيه بقى، في أن ليه يا دكتور نونس لماذا لا تريد أن تتكلم مع المرأة، ما لها المرأة، انت عايز المرأة تبقى يعني شيء من المتاع، ان الرجل لما يمر على نسائه المتعددات يعني ويجي في الاخر او يكون في مكان اخر ويجي لها وتقول له يا سيدي يا مولاي، دخلت في خط معروف يعني يعني ايه اساليب هؤلاء الناس، وقعدت تتكلم عن الموضوع ان ده احتقار المرأة، ده انتوا بتدمروا الاسلام وبتدمروا المشروع الاسلامي كله باسلوبكم، وبعدين يعني دي اللي هي الآية يعني باينة واضحة. أنا بقى بقول حاجة مهمة قوي لرولا خرسة، فاكرين أيام فتنة حسن نصر في لبنان، الحرب اللي إياها بين حسن نصر وبين الكيان الصهيوني، وطبعا حسن نصر قدم أعظم هدية للصهاينة في ذلك الوقت وهي قضاء على المقاومة اللبنانية أساسا من غير تفاصيل. رولا خرسة راحت لبنان وأجرت حديثا مع حسن نصر، ماذا كانت تلبس؟ كانت تلبس الحجاب مع أنها غير محجبة، لكن احتراما لهذه القيادة الدينية الرمزية الشيعية واضح أجبرت أو هي أجبرت نفسها عشان تعمل هذا السبق، أنها بتتكلم مع حسن ناصر اللي هو كان أيميها بقى بيقولوا عليه صلاح الدين، وهو بيكفر صلاح الدين الأيوبي، هو يعتقد بكفر صلاح الدين الأيوبي أساسا. ما علينا يعني، لكن جلست مع حسن نصر أو أجرت معه الحوار وهي محجبة مؤقتا، زي ما بتعمل حتى سوزان مبارك كانت، ولا جهان لما تروح عند بابا روما تضع شيء على رأسها، ويمكن كمان بيحطوا بيشة كده خفيفة أوي على وجوههن. مش دي التقاليد لما بتروح عند بابا الفاتيكان؟ طب أنا إذا كانت عقيدتي تتناقض بعد أجلس مع واحدة متبرجة، لأن في هذا إقرارا لهذا المنكر. الراجل ما بيقولكيش تحجبي، هو مفروض يقول، بس هم اللي بيقولك مش هتكلم معك، عايزة حريص على الحوار معي تحجبي، لأن الرسالة ستصل للمشاهدين أنني أقر هذا الوضع باعتبار رجل مسؤول في حزب إسلامي ملتزم، فالمفروض أن سلوكه عبارة عن إعلان موقف، فهيتورط فيها يعني هيتمادى في الكلام معها وهي غير محجبة، ولا شك في هذه الحالة غض البصر يكون في غاية الصعوبة. واضح؟ فهي بتتكلم على القضية كأنها مظلومة، والمرأة بقى دول الجماعة المتدينين دول اللي بيزلوا المرأة وبيهينوها، وتستعمل نفس العبارة، سلوككم ده إهانة للمرأة، سلوككم ده أنتوا عايزين المرأة الجارية اللي هي مش عارف تقول له يا سيدي ومولاي وملهاش دعوة بالحياة، حاجات ولا وازن الراجل ما جابش سيرتها. فواضح هو قال إيه، أو إحنا كلنا نتوقع الحوار ماشي إزاي في هذا الموضوع. فالذي ينبغي أن نقوله لها أن الحجاب خاص بالمؤمنات، تأملوا الآيات الكريمة في سورة النور، قال الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات، مش لأي حد، وقل الكلام للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إليه، معروف سياق الآية الكريمة، فده خاص بالمؤمنات. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي هم المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الموضة دلوقتي اللي عايز يشتم في الإسلام يستعمل لحن القول، هم ليس عندهم شجاعة أنه يطعن مباشرة في الشريعة أو في آيات القرآن، لكن يطعن في الإخوان، يطعن في السلفيين، يطعن في المتدينين، دي ممكن تكون مقبولة في هذا الجو الخانق الذي نعيش فيه. لكن ما موقفك من هذه الآيات الكريمة؟ إيه موقفك منها؟ موقفك يجب أن ينبني في ضوء ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما رأت زيا على بعض النسوة غير موافق للشريعة، فقالت لهن إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، أنتوا أحرار اعملوا أنتوا عايزين، لكن إن كنتن مؤمنات فليس هذا لباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. إذن نذكر رولا خرسة بلقائها وهي محجبة مع حسن نصر، فيعني أكيد الدكتور يونس مخيون وهو رجل يعني نحسبه من الصالحين المباركين إن شاء الله، وهو رجل يحترم دينه ولا يتناقض مع عقيدته ومبدأه، ورافض يجلي يظهر معك لأنك على الأقل لا تحترمين عقيدته، هو عقيدته أنه ده في إقرار لهذا المنكر ظاهر قدام الناس، فإما أن تتحجبي إما أن تجري الحوار بالتليفون أو في حلول أخرى، أو يجي راجل يتحاور معاه أو تيجي واحدة محجبة، يعني لها ميت حل. لكن هي التقطت الحادثة وتتكلم بقى يا للكرامة النسوة يا للإهانة المرأة، وأنتوا هتقضوا على المشروع الإسلامي، إحنا كده بنقضي على المشروع الإسلامي؟ ولا المفروض أن يذكر الناس بأمثال هذه المخالفات حتى يراجعوا أنفسهم ويصلحوا يعني أوضعهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فطلع هو اللي غلطان، هو اللي بيهين المرأة، هو اللي بيفشل المشروع الإسلامي. فنعود للموضوع، أنا ما كنت أنوي هذا الاستطراد على الإطلاق، بس هي الكلمة استفزتني لأنها أتتكلم على إهانة المرأة واحتقار المرأة وبتسخر بقى، أنتوا عايزين يعني معناها عصر الجواري وعصر إيه، بتقول أنت عايز ستات يقعدوا في الحراملك، الحراملك دي يظهر كلمة تركية مش في أصل المنتدى فيه السلاملك والحراملك المكان خاص بالحريم، فيعني لازم التنويه بمناسبة الشر وتورط بعض الناس وهن يفتخرن بالإسلام. إحنا ما بنكفر، يعني قضية التكفير دي قضية عايزة كلام مستقل، هو في تكفير بس تكفير بضوابط، لكن ما دام المسلم لم يجحد شيئا معلوما مش بيجحد شيئا معلوما بدين ضرورة، فطبعا الوضع بيكون أقل من موضوع التكفير في تفاصيل مش وقتها. ولكن قضيتنا احنا لسنا قضاء التكفير، ده وظيفة القضاء الشرعي فقط، القاضي الشرعي هو الذي يدرس الموضوع ويحكم كفر أو غير كفر. لكن أنا كما قال الهذيب رحمه الله نحن دعاة لا قضاة، احنا نبين الحق للناس. لكن انت يعني سبحان الله، ده في يعني بعض زملائي كانوا بيدرسوا الطب في امريكا، من ضمن القوانين المهنه هناك يعني او التدريب في المستشفيات، من حق الطبيب ان يعتذر عن اي اجراء يتعارض مع عقيدته الدينيه. اي شيء هو يشعر انه في تصادم مع عقيدته الدينيه هو له حق ان يعتذر عنه، ده في في في في في امريكا نفسها. والنماذج اكثر من هذا بكثير، لو انتوا عايزين حكاوي احكي لكم. يعني لو انتوا شكلكم كده بتصحوا معايا اول لما بكون في حكايات. كان في اخت الله يرحمها، يعني اخت امريكيه فاضله جدا ما شاء الله، كانت متزوجه اخ هنا من اسكندريه. وكانت هذه الاخت، انا هجمع لكم شويه قصص لان انتوا بتصحوا قوي في الدرس يعني الحقيقه. الاخ زوجها يعني كان حصل لهم عندهم هناك نقط معينه لك، لو انت عملت اكثر من مخالفه مروريه بتتمنع من السواقه خالص، كان من رخصه السواقه. خلاصه الكلام في مشاكل اجرائيه معينه كانت مع الاخ، فخلاصه الكلام احتاجت ان هي تعمل رخصه سواقه. فراحت عشان تعمل في المكان بتاع التراخيص، اكيد مش زي ابيس يعني، معامله تكون احسن شويه. قالت لهم انا مسلمه واعتقد تحريم الصور الفوتوغرافيه، فمش عايزه الرخصه تكون فيها الصوره بتاعتي لانه مش معقول احد يتصور بالنقاب. فقالت مش عايز اضع الصوره لان طبعا ده يتنافى مع عقيدتي الدينيه، وهي بالفعل كانت تعتقد تحريم الصور الفوتوغرافيه. عقدوا لجنه فوريا وصدر قرار واصدروا لها رخصه بدون الصوره، وكتبوا ان صدرت هذه الرخصه بدون صوره طبقا لقانون كذا وكذا الذي ينص على احترام العقيده الدينيه او الحريه الدينيه، وصدرت لها الرخصه بهذه الصوره. فالشاهد يعني ونماذج كتير جدا في مثل هذه الاشياء. احنا في بلادنا واحنا الاغلبيه، لو احنا اقليه ماشي، لكن احنا مش جاليه، احنا اصحاب البلد، مصر دوله مسلمه، ثم نقهر الى هذا الحد؟ يعني شيء انت اصلا متمرده على حكم الله ورافضه للحجاب الشرعي او هكذا يقولوا مظهرك، ولما كنت هتقابلي قابلتي حسن نصر اتحجبتي، لكن دلوقتي عشان الموضة يعني ايه او الوضع اللي ماشي ان الاسلاميين لا بواكي لهم، الانتقاد ده بيدي ميزات للاعلام اللي هو يهاجم الاسلاميين. الموضة اللي عايز يهاجم حاجة في الشرع يشتم السلفيين او غيرهم يعني. فلازم التنويه، يعني دي نموذج من النماذج، وده كله بسبب ان احنا الوضع اللي احنا فيه الان كثير من المسلمين يتبنون عقائد ومواقف وسلوكيات متنافية تماما مع الإسلام لأنهم لم يعرفوا الشر. كثير من المسلمين، الناس اللي بتروح حوالين القبور تطوف بالقبور وتذبح للموتى وتفعل أفعال قطعا هي شرك، بيعملوا مناسك للحج المقابر، يعني في طواف بالقبر، ذبح، حلق للرؤوس، وده بس يقولك ده عجل السيد، محدش يقربه زي السوائب والبحيرة وهذه الأشياء، وهم فخورون جدا بالإسلام ومعتزون جدا بالإسلام. وإذا نصحهم أحد في ذلك يقول لك أنت تعادي أولياء الله الصالحين. إحنا نقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبيوت ربنا ويعبد فيها غير الله، سجود أمام القبر، طواف، تمسح، إلى آخر هذه السلوكيات، هل الإسلام يقر مثل هذا؟ إذن المجتمع في حاجة، كلنا في حاجة إلى التغيير بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، كلنا محتاجين لتغيير، لأننا لم يكن عندنا الفقه الكافي حتى نميز بين الشر والخير. تعلمنا كلنا الخير لكننا لم يكن عندنا بصيرة بالشر، فابتلعنا كثيرا من المذاهب الوافدة التي تتصادم مع عقيدتنا لقلة فقهنا بيعني هذا الشر الذي كان حذيفة يحتاط جدا حتى يعني يكتسب وقاية ومناعة ضد هذا الشر. يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الخير مش صافي، بقى فيه شوية دخن، يعني كأنه يشير إلى ما وقع في عصر بني أمية من بعض يعني الأمراء. قلت: ما دخنه؟ شوف سيدنا حذيفة كيف بتحرى، وكل سؤال يتحرى عن تفاصيله. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير اللي هو اللي فيه دخن يعني من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يعني من تابعهم في دعواهم فإنهم يقذفونه في جهنم، يقول مصيره إلى النار. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون باللغة العربية، وهم من جلدتنا، من يعني قومنا وجنسنا، لكن مع ذلك هم دعاة على أبواب جهنم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كلمة الجماعة يعني في الشريعة لها استعمالات عديدة. الجماعة تطلق على أهل الإسلام، والخروج عن هذه الجماعة يكون بالردة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. دي صفة فريق واحد، فهو فريق واحد ذكر له صفتين: التارك لدينه، المفارق للجماعة. يفسرها الرواية الأخرى قال فيها: كفر بعد إيمان. يبقى كفر بعد إيمان اللي هي الردة تساوي التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن أحد استعمالات كلمة الجماعة جماعة أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله، والخروج على هذه الجماعة أنه بيخرج منها بالردة والعياذ بالله، بيكفر بالله سبحانه وتعالى ويرتد عن الإسلام. فدي أول معنى من معاني الجماعة. إيه معنى الخروج على الجماعة في هذه الحالة؟ يبقى جماعة أهل الإسلام. الجماعة أحيانا تطلق على المنهج الحق، المنهج الحق. مثلا بيجي ساعات على كلمة الإجماع، إجماع الأمة طبعا إذا تم فهو معصوم، إن الله يعني لا يجمع أمتي على ضلالة. لو حصل إجماع من الأئمة المجتهدين على مسألة معينة في عصر من العصور فهو إجماعهم حجة قاطعة، كما قال الشافعي أو استدل الشافعي لحجية الإجماع بقوله تعالى: ها، من يذكر الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن في الجماعة بمعنى التزام إجماع علماء المسلمين، والخروج عنها يكون بخرق الإجماع، قول بقول فيه خرق لهذا الإجماع، لأن إجماع الأمة إذا ثبت فهو قطعا معصوم، ما في شك في هذا. الجماعة بمعنى يعني أهل السنة، أهل السنة والجماعة، يعني الجماعة بمعنى أهل السنة، اللي هي في الجماعة برضو استعمالها بمعنى صلاة الجماعة، كما في الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهنا في إجاب صلاة الجماعة. يبقى لزوم الجماعة بهذا المعنى يعني صلاة الرجال، يعني أن يصلوا الصلوات الخمس في جماعة. في جماعة بمعنى أهل الحق وإن قلوا، أهل الحق وإن قلوا. في زمن الغربة الجماعة لا تكون بالسواد الأعظم كما كان طبعا في العصر الأول، السواد الأعظم الأغلبية كانت على الحق وعلى السنة، لكن لما حصلت غربة الإسلام يقول سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. مش مسألة عدد، مسألة منهج. لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. وقال أيضا بعض الصحابة: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك في الجماعة، بمعنى أهل السنة والجماعة اللي هي مخالفة للفرق الضالة التي شذت في أصول الإيمان عن منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح. فهذه دائما تكون في الفرق الضالة، الشيعة، القدرية، الخوارج، المرجئة، الفرق الضالة المعروفة التي انحرفت في أصول العقيدة. فالجماعة هنا تعني لزوم عقيدة أهل السنة والجماعة. في جماعة هي لها معنى، لها معنى علمي ولها معنى سياسي. الجماعة بالمعنى العلمي اللي هي المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. بالمعنى السياسي الوحدة السياسية. يبقى الجماعة أحيانا تطلق على النظام الشرعي الإسلامي في الحكم اللي هي الإمامة الكبرى أو العظمى، الخلافة، اللي هي المسلمون وقد اجتمعوا على إمام. المسلمون وقد إذا اجتمعوا على إمام فدي تسمى الإيه؟ الجماعة. ده بالمعنى السياسي، الوحدة السياسية، دولة الخلافة، المسلمون يحكمهم إمام وخليفة بشرع الله تبارك وتعالى، هذا معنى الأخر. فالخروج على هذه الجماعة هو بالخروج على الحاكم المسلم الذي يحكم المسلمين بشرع الله، فده خروج على الجماعة. والأحاديث أيضا معروفة فيه. هنا في هذا الحديث الرسول عليه السلام بيقول إيه؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي جماعة أهل الحق، أهل الإسلام المجتمعين على هذا الحق، وإمامهم. يبقى هنا الإشارة للكيان السياسي والكيان المنهجي، إن هو إمام وأمة. إمام يحكمهم كوحدة سياسية الخلافة، والأمة اللي هم يحملون عقيدة الحق، عقيدة الإسلام، وعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال إيه؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن في احتمالات عدة هنا بقى أما نعمل تبديل جماعة وإمام. يبقى ممكن يكون إيه؟ في جماعة وفي إمام. احتمال تاني لا في جماعة ولا في إمام، دول احتمالين موجودين إيه؟ في الحديث، صح؟ لأنه قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. وممكن يكون في جماعة ومفيش إمام، وصعب يبقى في إمام من غير جماعة. لكن إذن ممكن يحصل هو اللقاء، العلاقة بين بقى إيه؟ السلطان والقرآن. السلطان والقرآن أمثل الأوضاع أن يجتمع السلطان مع القرآن، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني زي بيقولوا في الأمثال إيه؟ اللي بيخاف وإيه ولا يستحي، يعني واضح، فيرضعه السلطان. إن الله لا يزع بالإيه؟ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا يبقى في الجماعة وإمام، ممكن ما فيش إمام ولا في جماعة، وفي احتمال تاني أن توجد جماعة ولا يوجد إمام، أو يوجد الإمام وقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، كما كان الوضع مثلا في عصر الإمام أحمد أيام الدولة العباسية لما حصل فتنة خلق القرآن وتبني الدولة بسياساتها لهذه البدعة. في هذه الحالة الجماعة هي الإمام أحمد ومن وافقه، لأنهم ثبتوا على الحق، واضح. طيب أوضاعنا إحنا دلوقتي، وضع الرئيس مرسي طبعا ما نقدرش عليه وضع خلافة، لأنه ليس وضع التمكين ولا وسيلة التعيين هي نفسها وسيلة السياسة الشرعية الإسلامية، نظام مستقل متكامل، وينبغي نحن ندرسه في الحقيقة عشان نقدر نقيم أوضاعنا صح، اللي هو نظام السياسة الشرعية الإسلامية ده يعني علم لوحده وله نظم وقواعده. لكن الوضع الحالي هو نسبيا، نسبيا يعني لا شك أنه أفضل من أي وضع آخر، مش هنخرج في هذه التفاصيل. لكن الذي يعنيه ايه؟ يعني اذا لم يوجد امامة جماعة ولا امام، فالحل ايه؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها. معناها ان الناس الموجودة في الساحة كلها فرق، فرق منحرفة ضلة، واضح. لكن لا يعني هذا ان في وضع تاني يبقى فيه جماعة بمعنى اهل الحق بدون ما يكون لهم امام. ودي أهميتها إيه؟ الرد على الشيعة الذين يوجبون والعياذ بالله على الله نصب إمام، وإنه لازم كل زمان يكون فيه إمام منصوص عليه من الله، وهذا أس ضلالهم، اعتقادهم في قضية الإمامة بالصورة المعروفة يعني، والغلو الذي يعتقدونه فيها. فلكن هنا في الحديث تلاحظ قال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا يدل على يرد على الشيعة إن في احتمال في غربة آخر الزمان إن لا توجد جماعة ولا يوجد إيه؟ يعني إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام وطاعة الإمام والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. فقد روى عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. إيه وجه الشبه؟ الوضوح. ليلها كنهارها. ساعات بعض الخطباء يقلب الحديث بيحسب إن الحكاية إنها حاجة واحدة، يقول لك نهارها كليلها. طبعا كده عكس الحديث تماما، ان المشبه بلا الليل يبقى الايه؟ السواد. لا، هي ليلها كنهارها، يعني في شدة الوضوح. لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة. وان عبدا حبشية فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. قوله تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها إشارة إلى شريعته وسنته الواضحة، يعني المعروفة. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي أحد يزيغ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذه نبوءة بوقوع الافتراق والاختلاف في الأمة. طبعا وهنا لا يقصد الخلاف السائغ أو الخلاف في القضايا الفرعية، لكن المقصود بالخلاف الذي يقسم الأمة، كما جاء في الحديث: يعني افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جماعة الصحابة، دي أحد استعمالات كلمة الجماعة، لأن في الروايات الأخرى قال إيه؟ فعليكم بالجماعة. واضح؟ أو هي الجماعة، لما سئل عن إيه الفرقة النجية هي الجماعة، فيقصد جماعة الصحابة كما واضح في هذا الحديث، لأن الرواية الثانية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. هذا باختصار شديد معنى السلفية، السلف الصحابة رضي الله عنه. فهي دي، هي دي كده بالضبط: بمثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السلفيون كبشر يدعون أنهم يحيون منهج الصحابة، وممكن أن يخطئوا فينسب الخطأ إليهم هم وليس إلى المنهج. واضح؟ فالمنهج هو الحج على البشر وليس العكس. فدي القضية. تلاحظون هذا المعنى: فإن آمنوا بمثل، أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يمدح المنهج الحق بأنه من عند الله، وأحيانا يمدحه بأنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى آخر الآيات التي فيها الأمر بالاتباع. فالحق يبقى: وإنك لعلى هدى مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. فيمدح أحيانا بأنه من عند الله، يمدح أحيانا بأنه تمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدح أحيانا بأنه ينسب إلى الأتباع المستقيمين عليه، كما في هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن السنة دائما تؤدي إلى الجماعة، لأن كما تلاحظون هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بوقوع الاختلاف والافتراق في الأمة، ولم يقتصر على ذلك، حتى أضاف إلى هذا يعني كتابة الروشتة. شاف المرض الفرقة، طب إيه العلاج؟ فعليكم. عليكم دي عبارة عن إيه؟ عليكم، في ناس قالت فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. عليكم يعني إلزموا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، كناية عن شدة الإيه؟ التمسك. وعليكم بالطاعة، أي للحاكم المسلم، وإن عبدا حبشيا، حتى لو كان عبدا حبشيا. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. هذه إشارة إلى صفة المرونة وعدم الحزونة والخشونة. ثم ينتقل الدكتور أشقر رحمه الله تعالى إلى إجابة على سؤال: كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين؟ يقول: أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور. فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال، والاعتزال في مكان ناء، يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال، أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة. فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه. كما قلنا من قبل، كلمة فتنة اللي هي القتال بين المسلمين، أو القتال بين المسلمين يعبر عنه بالفتنة أو حروب الفتنة، ما تنطبقش على جهاد الكافرين. الجهاد الشرعي بأنواعه ضد الكفار هذا لا يطلق عليه فتنة، إنما الفتنة في إيه؟ في حصول قتال بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعضي بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. فلذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يريق دم أخيه المسلم. يقول: روى أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. ما يكون فتن بين المسلمين لا تكن عنصرا نشيطا نشطا، قلل مساهمتك في الفتن بقدر ما تستطيع. فيقول هنا: القاعد فيها خير من الماشي، الذي يقعد خير من إيه؟ يمشي إليه، والماشي خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. يعني هذا إعلان أنه لن يشارك بأي طريقة في الفتن حتى ولو بالدفاع عن نفسه، في يعني يعمد إلى سيفه ويدق الحد بحجر حتى يفقد الإيه؟ حدته، ولا يصلح بعد ذلك للإيه؟ للقتال. ثم لينجو إن استطاع النجاء، يهرب من الفتن. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، الفريقين المسلمين المتحاربين، واحد منهم أكرهني بالإكراه وأخذوني أقف في أحد الصفين المتقاتلين. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرا ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة، يروح يقعد على جبل عالي بالغنم بتاعته، يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدواب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. وقد بين أو رجل من وراء الدروب الطرق يعني آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة، فقال له: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء. مكان في المدينة اسمه حجارة الزيت، مكان موضع في المدينة، كيف تصنع؟ قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك قال فأت من كنت معه فكن فيهم. قال فأخذ سلاحي. قال إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك. لو جه يقتلك وكنت سترتاع وتخاف من شعاع السيف وهو جاي بيقتلك به، في هذه الحالة غطي عينيك بإيه؟ بطرف ردائك. فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني كأنه بعبارة أخرى يقول له كن كخير ابني آدم، كن كقابيل وليس هابيل الذي اعتدى على حياة أخيه فقتله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. احتج بهذه الأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم يرى القتال في الفتنة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبه، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، على أساس هذا نوع من إيه؟ من دفع الصائل. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. لكن لو في فئة باغية تقاتل الخليفة الحق وتعتدي عليه بالبغي، ففي هذه الحالة من اتضح له الحق وهو كونه مع الخليفة فينصر الإيه؟ الخليفة. وقال الطبري الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا، والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم يذكر شيئا من أشراط الساعة، يعني وهو إسناد الأمر إلى غير أهله، يعني الرجل المناسب لا يكون في المكان المناسب، إسناد الأمر إلى غير أهله. يقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية. وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم، ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه، هذه من علامات الساعة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يعني لم يرد عليه وأكمل حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يكون عنده كفاءة ثم يوضع في منصب معين بقى نتيجة رشوة، مجاملة، قرابة، أي شيء من هذه الأشياء التي أفسدت علينا يعني حياتنا في كل مجال. ويعني لا شك أن أكمل الأوضاع في أوضاعنا الحالية أو المقبلة قريبا إن شاء الله أن يبحث عن صاحب الدين، ويعني الذي يجمع إلى تدينه أعلى قدر ممكن من الكفاءة في مجال التخصص الذي سيتولاه. واضح؟ لكن بما أن الكيانات الإسلامية ليس عندها كفاءات كافية في كل التخصصات، لأن حسني مبارك لم يسمع لأحد أن ينمو نموا يعني طبيعيا، وبالتالي لسه في وقت حتى تعد كفاءات من أهل التدين والالتزام. في هذه الحالة لابد أن يصدر شخص يكون في أعلى قدر من الكفاءة، ويكون الحد الأدنى المقبول من التدين، يعني يكون بقيم الصلاة مثلا، خاف ربنا، عنده دين أمين غير خائن ولا سارق ولا كذا ولا كذا. وهذا كثير جدا في الناس اللي هم في كل مجالات التخصص، لا يخلو مرفق من المرافق بالناس الصالحين وفي نفس الوقت عندهم إيه؟ كفاءات. فينبغي أن يقدم يعني الإسلاميون في المناصب الأكفأ مع الحد الأدنى من التدين الذي يجعلنا يعني نثق أن هذا رجل يخاف الله، لن يسرق، لن يخون، ولكن في نفس الوقت هو إيه؟ أعلى كفاءة ممكنة في هذا التخصص. يوسف عليه السلام لما قال للعزيز إيه؟ قال جعلني على خزائن الأرض، أتى بمسوغات التعيين، في مسوغات التعيين قال جعلني على خزائن الأرض إيه؟ إني حفيظ عليم. وقالت المرأة في حق موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يبقى واحد فاجر مسلم عاصي يعني، لكن عنده كفاءة عالية جدا وصبر وقدرة على التحمل وإنجاز المهمة، وفي نفس الوقت يوجد ناس ثقات وعلى دين وورع لكن ليس عنده كفاءة. فكان عمر يشتكي من هذا ويقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. فالله تعالى أعلم في المناصب التي تحتاج أمانة عالية جدا بجانب الخبرة طبعا، لكن الأمانة العالية زي مثلا إيه؟ ولاية الزكاة، وزارة المالية، إلى آخر هذه المرافق. فلا بد يكون قد يعني نسبة الأمانة عالية قوي قوي، الخوف من الله عشان يحافظ على أموال المسلمين. في بعض أشياء، بعض المهام تحتاج لجلد وقوة عضلية مثلا وشجاعة حتى لو كان إنسان مقصرا، مثل الجندية، الجهاد. ففي هذه الحالة احنا محتاجين أكثر للإيه؟ لقوته أكثر من أمانته. فهي مسألة الوضع الأمثل الإيه؟ الجمع بين القوة والأمانة، بين إني حفيظ عليم يتقي الله وفي نفس الوقت كفاءة. واضح؟ في بعض الولايات يغلب الكفاءة وفي بعضها يعني إيه؟ تغلب الأمانة حسب طبيعة الوظيفة نفسها. وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، إنسان التافه أو الحقير أو اللي ما عندوش أي كفاءة في أي حاجة، ومع ذلك يسود الناس ويحكمهم ويتحكم فيهم ويقهرهم. فدي لكع ابن لكع، إشارة إلى حقارته أو جهله أو يعني عدم كفاءته. يوشك أن يغلب على الناس لكع ابن لكع، فبيغلب على الناس مع أنه غير كفر. لماذا؟ لأن هذا هو نفس معنى إيه؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة. لقد تولى أمر هذه الأمة رجال مستبدون لا يطيقون سماع رأي مخالف لما يرونه. ففي الحديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله تعالى. طبعا ده رد واضح جدا على الناس اللي بيقولوا ان انتوا عايزين تعملوا حكم الثيوقراطي. حكم الثيوقراطي هذا في الغرب، لكن في الاسلام فيش حاجه اسمها حكم ثيوقراطي او حكم ديني. الحكم الاسلامي ليس ثيوقراطيا، لان الثيوقراطي ثيو يعني اله. الحكم الثيوقراطي وجد في اوروبا، وجد اولا في الصين، يعني له ثلاث صور. اما الاعتقاد بان الحاكم هو الاله نفسه، موجوده وجدت في تواريخ بعض الامبراطوريات في الصين. وجد عندنا طبعا هنا قدماء المصريين مشهور قوي عباده الملوك، ها، ان الملك نفسه هو الاله. يبقى دي اول نوع من الحكم الثيوقراطي، ان الحاكم هو اله، هو نفسه الاله. فدي اول نوع. طبعا مش عايز ارد دي، ان احنا مستحيل يكون عندنا كده. تاني حاجة ان الحاكم هو نائب عن الله او منفذ لارادة الله سبحانه وتعالى. واضح يعني ان ربنا هو اللي عينه مباشرة، اختاره مباشرة. وده وجد طبعا في اوروبا في ظل حكم الكنيسة. الحالة الثالثة ان الاله بيعمل الهام للناس اللي بيختاروا الحاكم عشان يختاروه نائبا عن الله. يعني في كل الاحوال هو معصوم، غير قابل لأحد يرد له حكما أو رأيا أو يناقشه في شيء. هل في الحكم الإسلامي الحاكم أو حتى الخليفة لا ينكر عليه شيء ولا تعارضه وأمره نافذ لأنه أمر الله مباشرة؟ إطلاقا ما فيش عندنا شخص يكون هو ظل الله في الأرض أو شخصية إلهية يحكم الناس لأنه معصوم. يمكن إيران النظام الحكم في إيران قريب جدا من الحكم الثيوقراطي، لأن ولاية الفقيه التي ابتدعها الخميني هي عبارة أنه هو نائب عن المهدي المستخبي في السرداب، والمهدي ده معصوم. طبعا هو لم يخلق أصلا، ده خرافة، لكن عصمة الأئمة عندهم تؤكد برضو نقطة إيه؟ أنه هو حكم ثيوقراطي، لأن الإمام معصوم، فمهما حكم بشيء فلا يرد يعني حكمه ولا يعترض عليه. الأنواع الثلاثة طبعا مستحيل أن يدعي أحد أنها موجودة في الإسلام. فبالعكس تماما، لو تتأملوا هذا الحديث، ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يعني لا يتقبلون أن ينصحهم أحد أو أن ينكر عليهم أو أن يعارضهم. فذا نص واضح جدا في أن المعارضة التي عبارة عن مناصحة لمن يتولى أمر المسلمين دي مطلوبة، وأنها ظاهرة صحية ما دامت معارضة يعني حقيقية وليست لأجل المعارضة وخلاص، لكن معارضة أجل التقويم والإصلاح والأفضل لمصلحة الأمة. فانظر هنا جعل هذا من أشراط الساعة، ستكون أئمة من بعدي حكام يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. يقول وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين، وبعضهم لا يعرف الحق، فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون وينشر بينهم البدع والمنكرات، كما في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. فهم بيأخروا الصلاة عن وقتها، فالحل إيه؟ أن أنت تصلي الصلاة في وقتها، لكن لما يخرج الإمام للصلاة الجماعة صلي معه بنية الإيه؟ التطوع، لأنه يؤخر الصلاة عن وقتها. فما بالك باللي ما يعرفش أصلا حاجة اسمها صلاة. وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع لم يبرأ. هذا أيضا إشارة لأن إيه؟ إن يعني إيه تعرفون وتنكرون؟ المعارضة، بس معارضة يعني مشروعة، معارضة ملتزمة مصلحة الأمة وليست معارضة هدامة. فهذا يدل على ما لا عندنا الثيوقراطية ولا عصمة الحاكم ولا الانقياد الأعمى له. ده أنت في الصلاة نفسها في اتباع لكن ببصيرة، بدليل أن الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة هل تتابعه؟ مع أن الرسول أمر بالاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بس يؤتم به فيما وافق الشريعة. لكن لو زود ركعة أو نقص ركعة بتعمل إيه؟ لو غلط في قراءة القرآن بتفتح عليه، وده نوع من الاعتراض، مع أنك مفروض تتبعه وتقتدي به. لكن إذا أخطأ تنبهه، النساء بالتصفيق والرجال بالتسبيح. ما عرفش يمكن الحكم ده يزعل برضو الأخت رولا خرصة، بتقول مالك ومال النساء. الشريعة ميزت في الأحكام بين الرجل والمرأة لأنهما نوعان مختلفان، مش مسألة تكريم وإهانة. في أشياء تناسب الرجل وفي أشياء تناسب المرأة يعني. المهم لكن هو أشد أنواع المعارضة، لأن الخروج معناه محاولة لإزالة الحاكم نفسه، فهي أعلى درجة من درجات المعارضة. نعم، خاصة الخروج المسلح. يا جماعة هو حد يستدرككم للكلام اللي هو يحاولون أن يلصقوه بالإخوة من بداية الثورة، أن السلفيين بيقولوا الحاكم وعدم الخروج على الحاكم والكلام ده كله، قضية المفروض أنها تدرس الأول بطريقة علمية ونفهم الصح فيها إيه ونطبق ذلك على الواقع. لكن هذا الكلام يعني إيه، في نوع من التضليل المتعمد الحقيقة كتير جدا، ومش مناسب نتكلم فيه. نرجو تأتي فرصة إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل أحسن. لكن عملية إن كل شوية بيعيرونا، إن مش أنتوا بتوع خروج على الحاكم، هي يعني سببها معروف إن هي مش شخصيات قليلة جدا اللي كانت بتتكلم، كانت بتقول حاجة وحسن مبارك أصلا كانش موافق عليها. أنا فاكر أحد الناس دول في دمنهور في آخر انتخابات رئاسة، كان في لفتة صوروها حتى في النت يعني، كتب يافطة وكتب عليها نبايع السيد الرئيس محمد حسني مبارك أميرا للمؤمنين على مصر. فراحوا الجماعة بتوع الأمن جري على المكان اللي فيه اللافتة دي وقالوا له كذا، يعني بيتك أو حاجة زي كده، هو أمير المصريين كلهم مش أمير المؤمنين بس، فأنا هو أصلا. وبعدين أنت امزع عنكم، وهو إذا كان هو نفسه كان فاتح الباب حد تاني يترشح معاه زي أيمن نور، فتم تعتبر طلعوا فتوى إن اللي يترشح ضد الرئيس يبقى ده من الخوارج وياخد، هي مش هو ده وضع السياسة الشرعية يعني. أنت ما حصلش تلفيق بين الوضع الحالي السياسي الحالي وبين أوضاع الإسلامية في السياسة الشرعية. النظرية الإسلامية أو بلاش نسميها نظرية، النظام الإسلامي نظام شامل ومدرسة لوحدها بكل خصائصها، فينفعش تلفق وتركب حاجة من هنا على هنا. واضح؟ جسم غريب، فما تقعدش انت تقول له انت امير المؤمنين واللي يترشح ضدك هيبقى خارج على الامام، وهو بيقولك لا انا مش امير المؤمنين وارفض ان اكون امير المؤمنين. واضح؟ ويسمح للناس انها تترشح معاه. فيعني عملية التلفيق دي هي مدرسة معينة، هم ثلاثة وبكتير خمس اشخاص في مصر بعيدين تماما عن الدعوة السلفية كما هو معلوم، وده بقى رأيهم، ومع ذلك برضو نحترم من ده اختيارهم، ما فيش مشكلة. لكن التعميم الزائد على ان ده منهج الاسلامي العام، يعني انا خايف اتكلم بإيجاز فالكلام يتفهم غلط، لكن ارجو تيجي فرصة نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. يقول هنا ستكون امراء فتعرفون وتنكرون، طبعا ده اشارة الى برضو ان في معارضة في الحكم الاسلامي، انك بتنكر على الحاكم اذا خالف او ظلم او فعل هذا. فمن كره برئ ومن انكر سلم، لكن من رضي وتابع لم يبرأ. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. قال ابن مسعود: كيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. دي معارضة ولا مش معارضة؟ معارضة، لكن المعارضة راشدة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتوديك تقولون ان احنا عندنا حكم ثيوقراطي. ونلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام لما يترتب على الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء، هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله على وجه العموم. يعني هو يرفع راية الشريعة وينحرف في التطبيق العملي في قضية أو اثنين أو حتى مية، رشوة محسوبية اتباع هوى. لكن شخص يرفض تماما التحاكم للشريعة كمبدأ، ويرفع التحاكم مثلا إلى القوانين الوضعية بخلاف شرع الله تبارك وتعالى، فلا شك هنا يعني الحرج كل الحرج. ففي فرق بين واحد رافض مبدأ التحاكم للشرع وبين واحد بيعلن التحاكم للشريعة ثم يتبع هواه في التطبيق العملي، فهذه معصية طبعا كما يعني هو معلوم. أما الحاكم إذا كان حاكما غير مسلم كافر زي النصيرية أو غيرهم من اللي هم ما فيش شبهة الإسلام خالص موجودة يعني، في هذه الحالة بتحكمها قواعد أخرى، مش لأن هو لا يجوز الخروج عليه لحد ذاته، لا، لأن المصالح بقى مصالح المسلمين وما يترتب على الخروج من الفتن، فدي يعهد الأمر فيها لأهل الحل والعقل. برضه الاصطلاحات المهمة جدا في السياسة الشرعية الإسلامية مصطلح أهل الحل والعقد، ده مصطلح نوعي جدا وفرق شاسع بين النظام الديمقراطي وبين السياسة الشرعية الإسلامية في هذه القضية. أهل الحل والعقد هم النخبة الحقيقية، مش النخبة بتاعتنا، النخبة الحقيقية يعني ناس عبارة عن أعلى التخصصات في كل مجالات الحياة بلا استثناء، هم دول أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد أعلى التخصصات وأذكى الناس وأكثرهم علما وأعلاهم في كل شيء في كل التخصصات، واضح؟ هم دول يدير الدولة، هم دول الذين يعينون الحاكم يختارونه ثم يأتي عامة المسلمين تبعا لهم. فالكلام اللي بيقولوه الجماعة بتوعنا بتوع النخبة هو في شيء مش صح على فكرة، اللي هو إيه، بس هو بيتبع هواهم يعني. إذا مثلا الناخبين أيدوهم هم وانتخبوهم هم يقولوا شوف يا سلام الشعب الواعي والديمقراطية والحرية وكذا وكذا، لكن لو جه خلاف هواهم يقولوا إيه، أصل ده شعب جاهل، ده شعب أمي، ده شعب بيبيع نفسه بالزيت والسكر، واضح؟ يجوا مثلا لما عملوا البتاع بتاعت يوم التلادي المظاهرة في التحرير والعدد كان كبير شوية، قالوا شفتوا إحنا الأغلبية وإحنا اللي كذا وكذا، حصلت بعدها المليونية بتاعت جامعة القاهرة وكان عدد فعلا مهول يعني عدد ضخم جدا جدا، فيقولوا لا هي مش بالعدد، أو يقولك شعب مصر كله مش هو اللي موجود ده، لسه في ناس في النجوع والقرى وكذا وكذا. فهم مش ثابتين على مبدأ يعني، هم يتلونون حسب هواهم، لكن هو في الحقيقة الكلام احنا بنلتقي معهم في جزء منه اللي هو مفهوم أهل الحل والعقد. فيقولك ازاي، فواحد منهم طالب بإيه، طالب ان اللي يدلوا بأرائهم يكونوا مين، المتعلمين، بس مش عارف بقى هيعمل مستوى التعليم ايه، جامعي مثلا ولا دكتوراه ولا ماجستير. هو طبعا ده يتنافى تماما مع الديمقراطيه، فكانت هي دي الديمقراطيه بتاعتكم، طب لماذا تتلونون ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليه، ومع ذلك هم اللي شرعوها وابتدعوها ومع ذلك لم يحترموها، واضح؟ ففي يتعلق بموضوع اللي هم بيقولوه هو كلام مظبوط، ان يقولك ازاي واحد امي ما بيعرفش يقرأ ويكتب وبيحتاجوا في التصويت يعملوا له رمز، رمز الجمل، رمز الهلال، رمز السيارة إلى آخر الرموز المعروفة دي، فهو عشان يحتاج الرمز يعني يصوت يبقى يبلغ من جهله إنه يحتاج تعمله رمز إنه يعرفش يقرأ ويكتب. طبعا فعلا فعلا يعني كيف يقرر مصير أمة بكاملها عن طريق أغلبية من الناس غير المتعلمين وياخدوا قرارات المصيرية. فالإسلام بيحلها إزاي؟ بيحلها إن هذا في يد أهل الحل والعقد في قضايا معينة اللي يقرر فيها أهل الاختصاص، لأعلى درجات الاختصاص في كل مجال وليس فقط مجال الشرعي من مجالات الحياة، واضح؟ فهو الكلام بيقولوه كلام واقع، بس هما بيلجأوا إليه عندما يهزمون فقط، وإلا لو كان في صفهم لما سلكوا نفس الأساليب. في نفس الوقت أنتوا بتقولوا الديمقراطية خلاص هي دي ديمقراطية، يبقى أعلنوا كفركم بالديمقراطية، لكن لما تيجي خلاف أهوائكم بيحصل الأشياء التي تحصل. هي مشكلة النخبة بتاعتنا كمان إن هم عارفين إن هم قلة، مفيش كلام، قلة قليلة جدا اللي ماسكين الإعلام وكذا وكذا وكذا، معروفين. النخبة بتاعتنا في داخلها في احتقار للشعب، وبعدين عندهم نظرية العين والحاجب، العين عمرها ما تكون فوق الإيه؟ الحاجب يعني، فالنخبة لازم هي تكون الإيه؟ الحاجب، والعين ما تعلاش على هذا الحاجب، فدي النقطة. ولذلك هم يريد أن ينتزعوا لأنفسهم كده بالقوة حق الفيتو، إن مهما القاعدة الشعبية تبقى لنظامهم الديمقراطي يكون اختيارها، لا إحنا لنا الحق نعدل عليها، لأن دي ناس ما تفهمش وناس جهلة وأميين وكذا وكذا، وما ينفعش ليأخذوا قرار. يبقى إذا مسألة مبدأ، أنت أرفض بقى الديمقراطية اللي أنت أصلا بتنادي بها، لكن هي عملية نظرية الاحتقار، احتقار الناس وازدراءهم وان فكره العين والحاجب دي، فهو حق الفيتو عايزين ينتزعوه زي الدول الخمس دائمه العضويه في الامم المتحده، هي كده، واحنا لنا هذا الحق ننتزعه انتزاعا. فالحقيقه احنا بنعيش في اوضاع فيها كثير من الاضطراب واللخبطه ومفيش ثوابت، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى كما مرت كثير من المحن من قبله أن تمضي الأمور إلى يعني أحسن إن شاء الله. نعم، نعود للكلام هنا. يقول في سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجة: ستكون بعدي هنات وهنات. طبعا الحديث هنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن أدى الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.